وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين Whoa. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا السماء